بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من كتاب المحصر، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد وجزاء الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد، باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ويبدو في خطأ هنا في المطبعي: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهنا بالكسر. قول باب جزاء الصيد ونحوه، وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد، كذا في رواية أبي ذر. وأثبت قبل ذلك البسملة، ولغيره باب قول الله تعالى إلى آخره، يعني كما هنا، يعني في روايات للبخاري باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى، ولكن جزاء الصيد ونحوه محذوف يعني في هذه الرواية. قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر بفتح التحتانية هي الياء والمهملة هي السين، أبا اليسر قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية، فنزلت يعني هذه الآية، حكاه مقاتل في تفسيره، ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثا، ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى روايتين عن أحمد، إن كأن عندهم أن المتعمد بس هو اللي عليه جزاء للإيد الصيد. وعكس الحسن ومجاهد فقال: يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد، هو يعني يعاقب يعني أو وعنها أو يعذر. وعنها يجب الجزاء على العامد أول مرة، عنهما عن الحسن ومجاهد أنه يعاقب أول مرة، فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء، أنه يعاقب عقوبة أكثر يعني. قال الموفق في المغني: لنعلم أحدا خال في وجوب الجزاء على العامد غيرهما اللي هم الحسن ومجاهد. وطبعا صحيح ما هو منقول عن الجمهور ان سواء عامد، لان الخطأ حتى بيضمن يعني لمن قتل الانسان خطأ فبيبقى عليه الدية، بس هو ليس عليه القود يعني عليه الدية او يعفو بالإضافة للصيام شهرين متتابعين. قال الثوري: يقدم قال موفق في المغني: لا نعلم احدا خالف في وجوب الجزاء على عامد غيرهما، واختلفوا في الكفارة، فقال اكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يعني لو قتل مثلا جمال يبقى عليه نعامة، لو قتل أرنب عليه فرخة بنفس الوزن أو نفس القيمة المادية، بيحكم بها اثنين من العدول من المسلمين من أهل العقول والنهى وأهل العلم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني أو كفارة طعام مساكين، يعني قيمة يعني هو قتل مثلا يعني نعامة يبقى عليه مثلا جمل، بيحسب الجمل يعني في يطعم كم مسكين، أو قتل مثلا شيء يساوي الظبي مثلا أو يساوي شاة، فالشاة مثلا ثمنها مثلا 300 ريال، يبقى تطعم كم مسكين، أو عدل ذلك صياما، بتحسب الكفارات بحساب الكفارات الأخرى إذا كان لا يملك يعني من الإيه، وطبعا أو تدل على التخيير، يا إما هدي أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أنه انتهك حرمة الحرم وصاد في الحرم اللي هو الصيد البري وليس الصيد البحري. يقول قال الموفق في المغني: لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على عمد غيرهما. وقال أنه العمد والخطأ، الخطأ بيضمن أيضا، واختلفوا في الكفارة فقال أكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية، وقال الثوري يقدم المثل فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام، يعني زي جزاء المحصر، يعني بعضهم قال إن هو هل تجد شاة، فإن وجد شاة فيذبحها، وإن لم يجد فهو مخير بين إطعام والصيام، وقيل التخيير في الثلاث. وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد، إنه لو شيء يعني حقير أو قليل. واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم، يعني المحرم لو صاد بنفسه لا يجوز يعني له أن يأكل ولا أن يأكل غيره، ولو صاد الحلال بإشارة المحرم، يعني واحد غير محرم واحد حلال، يعني واحد محرم أشار له قال له هذا مثلا صيد مثلا ظبي أو حمار وحشي أو أعانه عليه، فأيضا لا يجوز يعني أن يأكل يعني منه. يقول: وقال الحسن الثوري أبو ثور وطائفة: يجوز أكلها كذبيحة السارق ووجه الشافعي. وقال الأكثر أيضا: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك، وما لم يحكم فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. قال الثوري: الاختيار في ذاك الحكمين في كل زمن. وقال مالك: استأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه، ولو أن يقول الحكمين: لا تحكم علي إلا بالإطعام، أن يقول أنا ما عندي شيء ما أملك شيء فأحكم علي بالإيه كم أطعم يعني. وقال: أكثر واجب في الجزاء نظير الصيد من النعم، يعني الصيد البر اللي هو الإيه من النعم، يعني من الأنعام يعني. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجب صرفها في المثل. وقال أكثر: في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الصحيح صحيح، وفي الكثير كثير. وقال في مالك: فقال في الكبير والصغير كبير، وفي الصحيح والمعيب صحيح. واتفق على أن مراد الصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحش، وأن لا شيء فيما يجوز قتله، زي الفواسق التي تقتل يعني في الحل والحرم. واختلفوا في المتولد فألحقه الأكثر بالمأكول، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا، فلنختصر على هذا القدر هنا. وطبعا هيذكر بعض المسائل في بقية كتاب الصيد. تاني ترجمة يقول: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك مثل، عدل يعني مثل، فإذا كسرت عدل بدل عدل كسر العين فهو زنت ذلك قياما يعني قواما، يعدلون يجعلون عدلا، عدل يعني نظير أو مثل يعني. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي اللي هو أبو قتادة يعني أحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، واختلفوا في السبب، يعني قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله يعني لقوم بلغه أنهم يريد أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يجاوز لم تحدد المواقيت في هذا الوقت فلم يحرم، المهم أنه كان حلال وأصحابه محرمون. يقول: وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض، فنظرت فاذا انا بحمار وحش، ما يتعجبون يعني كانوا يتمنون أن يصدوا هذا أو يصدوا أحد حلال يعني لهم فيأكلوا منه. قال فحملت عليه، طبعا هم ما أشاروا إليه بشيء، قال فحملت عليه فطعنته فأثبته، أنه وقعوا يعني واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني لأنهم كانوا محرمين، لو أعنوا ما جاز لهم أن يأكلوا منه. فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، أنه ما ينفصل عن الجيش أو عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني يجري شوية ويمشي يعني أخرى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، قائل يعني فترة القيلولة يعني ودماء يبدو في مكان معين. فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فقلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. وده بيان للإيه لجواز أكل الصيد، أن يصيد الحلال لما صاده الإيه، أن يأكل المحرم لما صاده الإيه الحلال إذا كان بغير إشارته. قول باب إذا صاد الحلال فأهدى المحرم الصيد أكله، كذا ثبت لأبي ذر وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. قول لم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وفي غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، رد بالذبح ما يذبحه المحرم، والأمر ظاهر ظاهره العموم، لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها، فإن صحيح أن حكم ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة، وقيل يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله. وبه قال الحسن البصري وأثر ابن عباس وصلى عبد الرزاق من طريق أكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. وأما أثر أنس فصلى ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي قال سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح، قال نعم، وقوله وهو أي المذبوح إلى آخره من كلام المصنف، قال وتفقها ومتفق عليه فيما عدا الخيل، فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها، في اختلاف في أكل الخيل. قوله يقال عدل يعني مثل، فإذا كسرت عدل فهو زند ذلك. أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزنا فهو قول أبو عبيدة في المجاز وغيره. وقال الطبري العدل في كلام العرب بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه، والعدل بالكسر قدره من جنسه. قال وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أن العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا، يعني هذا يساوي هذا. وقال بعضهم العدل هو القسط في الحق والعدل بالكسر المثل انتهى. وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة. قول قياما يعني قواما هو قول أبي عبيدة أيضا. قال طبري أصله الواو قواما فحولت عين الفعل ياء قواما قيل قياما، كما قالوا في الصوم صمت صياما وأصله صواما. قال الشاعر قيام دنيا وقوام دين فرده إلى أصله. قال الطبري فالمعنى جاء الله الكعبة من زيت الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه، يقال فلان قيام البيت وقوامه الذي يقيم شأنهم اللي هو البيت بيعتمد عليه. قوله يعدلون يجعلون له عدلا لو نظيرا، يعني هو متفق عليه بين أهل التفسير ومسابة إراده هنا لفظ العدل في قوله أو عدل ذلك صياما، وفي قول يعدلون فأشار إلى أنهما من مادة واحدة، وقول يجعلون له عدلا أي مثلا تعالى الله عز وجل عن قولهم. عن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية معاوية بن سلام عن يحيى عند مسلم قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة قول انطلق أبي عام الحديبية هكذا ساقه مرسلا، يعني هو الذي يحكي ففي الإرسال يعني التابعي بيحكي يعني ما حدث للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر مرسل. ولكن أخرجه مسلم في طريق معاذ بن هشام عن أبيه، وأخرجه أحمد عن ابن علي عن هشام، لكن أخرجه أبو داود الطيرسي عن هشام عن يحيى فقال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه انطلق، فكلمة عن أبيه وأن الحديث متصل وليس مرسلا، فالذي يروي أبو قتادة، فإذا روى عبد الله بن أبي قتادة يعني مرسلا فهو محمول أنه سمع من أبي، في الحديث يعني ليس مرسلا يعني أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية علي بن المبارك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدده وقول بالحديبية أصح من رواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية يعني صحيح أنه كان بالحديبية في السنة السادسة وليس في عمرة القضية في السنة السابعة. قوله فأحرم وأصحابه ولم يحرم فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الصحابة أحرموا وأبو قتادة لم يحرم لسبب من الأسباب التي تأتي الضمير لأبي قتادة بأنه مسلم أحرم أصحابي ولم أحرم. وفي رواية علي بن المبارك وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم لأنه كان من الفرسان فلعل أنه لم يحرم أنه كان يعني لعله أن يقاتل أو يدافع. وفي هذا السياق حذف بينات رواية عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي بعد بابين بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه والمراد حجا يعني معتمرا يعني فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة. وسيأتي الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية خرج حجا وبين قوله في حديث الباب عام الحديبية إن شاء الله تعالى. وبين المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم ولفظه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغنا الروحاء. قوله وحدث بضم أوله على البناء المجهول وقوله بغيقة أي في غيقة وهو بفتح بغيقة بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء. قال السكني هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة وقال يعقوب هو قليب يعني بئر لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على 34 ميلا أخبروه يعني بعد ذي الحليفة بعد الميقات أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته يعني يقاتلوا على غرة يعني فجأة دون فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم. فلما أمن ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة. وبهذا ارتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه. قال حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه الحديث قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك أنه لم يخرج يريد يعني مكة. قلت هذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك لما بيناه. ثم وجدت في صحيح ابن حبان البزار من طريق عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فهذا سبب آخر أنه مش للقتال أنه بعثوا على الصدقة. ويحتمل جمعهما يعني على الصدقة وأيضا يعني كلف أن ينظر أمر الذين أرادوا أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير. وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. وقيل كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت. وأما قول عياض وأن تبعه إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وإنما بعثه أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذا الطريق الصحيح طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين كما أشرت إليها قبل. قول فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض يقول في رواية علي بن مبارك فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض. زاد في رواية أبي حازم وأحب لو أني أبصرته. هكذا في جميع الطرق والروايات. وقع في رواية العذري في مسلم فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فشددت الياء من إلى يضحك بعضهم يضحك إلى بعض إلي، يعني يقول قال عياض هو خطأ وتصحيف، لأن يعني إليك أنهم يشيروا إليه يعني، وهذا نوع من الإعانة، ولو أعانوه لما جاز لهم أن يأكلوا، وهو خطأ وتصحيف، وإنما سقط عليه لفظ بعض. ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقا، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء انتهى. وتعقب النووي بأنه لا يمكن رد هذه الرواية صحة وصحة الرواية الأخرى، وليس في واحدة منها دلالة ولا إشارة، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال بعض العلماء إنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه. قلت قوله فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح، ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي، فإن قوله يضحك بعضهم إلى بعض ومجرد ضحك وقوله يضحك بعضهم إلي فيه مزيد أمر على مجرد الضحك. والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض، وأبو خالد لم يكن رآه، فيكون ضحك بعضهم إلى بعض بأي سبب باعث له على التفطن يعني إلى رؤيته، ويؤيد ما قاله القاضي ما وقع في رؤية أبي النضر عن مولى أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ إذا رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت ما هذا؟ فقالوا لا ندري، فقلت هو حمار وحش، فقالوا هو ما رأيت. ووقع في رواية أبي سعيد عند البزار والطحاوي وابن حبان في هذه القصة، وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيرى انتهى، فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضي. وفي قول الشيخ قد صحت الرواية نظر هو الشيخ النووي، لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين، وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم، فكان مع من أثبت لفظ بعض زيادة علم سليم من الإشكال، فهي مقدمة. بيّن محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما سيأتي في الهبة أن قصة صيدي الحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل، ولفظه كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، يعني بيصلح نعله، فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته. وقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع هم بعسفان، وفي نظر الصحيح ما سيأتي بعد باب من طريق صالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه قال وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا وغير محرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت إلى حمار وحش. الحديث يقول والقاحة بقاف ومهملة خفيفة بعد الألف موضع قريب من السقية كما سيأتي. قوله فنظرت هذا فيه التفات، فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر لقوله فبين أبي مع أصحابي، فالتقدير قال أبي فنظرت، وهذا يؤيد الرواية الموصولة فإذا حمار وحش. وقد تقدم حمار الوحش هو الحمار المخطط يعني بخلاف الحمر الإنسية اللي هي موجودة في البيوت دي طبعا محرمة، ولكن الحمر الوحشية أو المخطط اللي تكون في الصحراء يعني هذه حلال. قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه، وصرح بذلك فضيل بن سليمان في رؤيته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد ولفظه فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يرى أبو قتادة، فلما رأوه تركوه حتى رآه فركبا. قول فحملت عليه في رؤية محمد بن جعفر فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت. وفي رواية فضيل بن سليمان فركب فرسا لو يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله، في رواية أبي النضر وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولون صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته. وأخ عند نسائي من طريق شعبة عن عثمان بن أوهب وعند ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، وأخرج مسلم بإسنادهما كلاهما عن أبي قتادة فاختلس من بعضهم صوتا والرواية الأولى أقوى، ويمكن أن يجمع بينهم بأنه رأى في صوت نفسه تقصيرا فأخذ صوت غيره واحتاج إلى اختلاسه، لأنه لو طلبه منه اختيارا لابتلع اختلس، يعني أخذه بدون رضا، يعني كأنه خطفه يعني من أحد أصحابه، يعني حتى لا يكون يعني أعين على هذا الصيد. قوله فطعنته فأثبتته، أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به، في رواية أبي حازم فجلدته على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، وفي رواية أبي النضر حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، فقالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به. قوله فأكلنا من لحمه، في رواية فضيل عن أبي حازم فأكلوا فندموا، كأنهم تحرجوا يعني خشوا أن يكون في ذلك يعني حرج. وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم فوقعوا يأكلون منه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، أنه أبو قتادة خبأ العضد والذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع. وفي رواية مالك عن أبي النضر فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم. وفي رواية أبي سعيد فجعلوا يشوون منه. في رواية المطلب عن أبي قتادة عن سعيد بن منصور فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء ثم تزودنا منه. قبل وخشينا أن نقتطع، أن نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكون سبقهم. وكذا قوله بعد هذا وخشوا أن يقتطعوا دونكم، وبين ذلك رواية علي بن مبارك عن يحيى عند أبي عوانة بلوط وخشينا أن يقتطعنا العدو، يجب عليهم العدو ويأخذهم يعني جزء من الجيش أو من الركب. وفيها عند المصنف أنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، وهذا يشعر بأن سبب إسراء أبي قتادة لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر لأتي في الصيد فأبى بعضهم أن يأكل، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث. في هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه على قصة أكل الحمار، ويمكن الجامع أن يكون ذلك بسبب الأمرين. قوله أرفع بالتخفيف والتشديد، أي أكلفه السير شأوا، أي طارة، والمراد أنه يركضه طارة ويسير بسهولة أخرى. فلقيت رجل من بني غفار لم أخف على اسمه، تركته بتاعهن وهو قائل السقيا. السقيا مخصورة قرية جامعة بين مكة والمدينة، وتاهن بكسر المثنى وفتحه، تاهن وتاهن بعدها عين مهملة ثم ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، ورواية الأكثر بالكسر. وبه قيدها البكري في معجم البلدان تاهن، وقع عند الكشميني بكسر أوله وثالثه ولغيرها ولغيره بفتحهما. وحكى أبو ذر الهروي أنه سمع من العرب بذلك المكان بفتح الهاء تاهن، ومنهم من يضم التاء ويفتح الغين تعهن ويكسر الهاء. قيل هو من تغييراتهم، والصواب الأول. وأغرب أبو موسى المديني فضبطه بضم أوله وثانيه بتشديد الهاء، وقال منهم من يكسر التاء، وأصحاب الحديث يسكنون العين. وقالت رواية الإسماعيلي بداهن بالدال بدل التاء. وقول قائل قال النووي روى بوجهين أصحهما وأشرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة، قائل أي تركته في الليل وتعهن وعزمه أن يقيل بالسقيا، فمعنى قوله هو قائل أي سيقيل، يعني هو ترك ونوي أنه يقيل يعني فترة القيلولة في هذا المكان. والوجه الثاني أنه قابل بدل قائل قابل بالباء الموحدة وغريب وكأنه تصحيف، فإن صح فمعناه أن تاهن موضع مقابل للسقيا. فعلى الأول الضمير في قوله وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني الضمير الموضع هو تاهن، ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة. وأغرب الخرطبي فقال قوله قائل أي اسم فاعل من القول أو من القائلة، والأول هو المراد هنا، والسقيا مفعول بفعل مضمر، وكأنه كان بتاهن وهو يقول لأصحابه اقصد السقيا. وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام وهو قائم بالسقيا، فأبدل اللام من في قائل ميما وزاد الباء في السقيا. قال الإسماعيلي صحيح قائل باللام، قلت وزيت الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور. قوله فقلت في السياق حذف تقديره فسرت فأدركته، فقلت ويوضح رواية علي بن مبارك في الباب الذي يليه بلفظ فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله. قالوا إن أهلك يقرؤون عليك السلام، رب الأهل هنا الأصحاب بدليل رواية مسلم وأحمد وغيره من هذا الوجه بلفظ إن أصحابك، وأولى أن أفسر به الحديث الحديث فانتظرهم بصيغة يعني فعل الأمر من الانتظار، زاد مسلم من هذا الوجه فانتظرهم بصيغة الفعل الماضي منه، ومثله لأحمد عن ابن علي في رواية علي بن مبارك فانتظرهم ففعل. قول أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة كذا الأكثر بضاد مهملة أي فضلة، وقال الخطبي قطعة فضلت منه فهي فاضلة أي باقية. قول فقال القوم كله، سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد بابين. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.